فهوه لن يشفي صدى الأشعار، لكنما هو من قضاء الباري. سقط الشهيد مضرجا بدمائه، لله نفس عفرت بغباري. هواه لن يشفي صدى الأشعار، لكنما هو من قضاء الباري. سقط الشهيد مضرجا بدمائه، لله نفس عفرت بغباري. أسد تماخض بالدماء وطالما نثر الدماء بساحة الكفار. ذبحوا في نحر العدو مرغما، بالذبح أرهب أمة الكفار. ولطالما اضطربت لديه ذبائح، وشف الصدور بمضجع الكفار. ركنت أقدام الكلاب مجندلا، لو قام فروا حوله كالفاري. نبحوا لدى قتل الهزبر وفخروا، ولقد أذاق القوم طعم العاري. ليث الليوث زائره هز الورى، وصل قلوب الكفر حر النار. ما كان في يوم الكريهة نكصا، كلا ولم ينس حمى الأذمار. إقدامه الضرغام حين يقوم في أرض النزال وليس بالفرار. ما واجهوه وإنما غدروا به، قصفوا في الغفلة وسط الدار. لو كان غير الغدر ما ظفروا به، كم أرعب الصلبان في المضمار. قد أغمض العينين مشهودا له، بالعزم والإقدام والإصرار. اهتزت الأمم العظام لموته، حتى غدا في الكون خطبا جاري. لله درك أيها البطل الذي وجد الجنان تباع وهو الشاري. لله درك أيها الشهم الذي أبدى طريق النصر للأخيار. لله درك أيها الجبل الذي من رمه يصطك بالأحجار. ما كنت إلا سيف حق قطع، قد سل في الميدان للأشرار. خضت المعارك والهوى إلى مقدما، بل كنت تضحك حين قصف النار. عشت الحياة مرابطا ومجاهدا، ومضيت للعلياء كالأحرار. لم تثنك الدنيا عن الدرب الذي تمشي عليه إلى جنان الباري. يا أحمد العزمة كنت لها أبا، وتخلد اسمك في مدى الأدهار. وتضاءلت كل الصعاب أمامكم، حتى اكتنيت أبا الصعاب الضاري. وعرفت في لقب له وصف السماء، بعلوها زرقاء للأنظار. صب الإله عليك من رحمته، وكساك تاج العز والأنوار. وحبك في أعلى الجنان منازلا، تزهو بها فرحا مع الأخيار. تزهو بها فرحا مع الأخيار. تزهو بها فرحا مع الأخيار.